المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟ ليس بصحيح، كل أحاديث نصف شعبان يوم النصف كلها ضعيفة غير صحيحة، ولا يجوز تخصيص النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام ثلاثة أيام من كل شهر، 11، 13، 15 من شعبان وغيره مستحبة. أما تخصيص النصف بصوم أو الليلة بقيام كله ليس بصحيح وليس في حديث صحيح، كلها ضعيفة وبعضها موضوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.